فبعون الله تعالى نصل درسنا بما سبق من دروس في كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب. كان الشيخ رحمه الله قد ذكر جوابا مجملا يجيب به الموحد على اعتراض من خالف الرسل وأشرك بالله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء المخالفون المشركون بالله تعالى قد يحتجون بشيء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحتجون به أو ما يصلح أن يكون حجة لهم، ولكنهم يلبسون في الدلالة ويشبهون. ولهذا كما تقرر سابقا أنه لا يأتي مبطل بحجة إلا إذا كانت الحجة صحيحة تكون عليه، كما قال الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وهذا شأن أهل الباطل، يتبعون المتشابهات يلبسون بها من أجل أن يصلوا إلى باطلهم. والجواب لكل مبطل أن نستمسك بالمحكم من كتاب الله تبارك وتعالى، فإفراد الله بالعبادة وعدم الشرك به أمر محكم دل عليه الكتاب والسنة، فلا ينبغي أن نترك هذا المحكم لتشبيه أعداء الله تبارك وتعالى. والقرآن كما ذكر الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب الذي يرجع إليه، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يعني في القرآن أيضا آيات متشابهات، بمعنى أنه يحتمل لفظها معاني متعددة، لكن المعنى المراد منها هو ما دل عليه المحكم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المتشابه يرد إلى المحكم، يرد إلى الأصل، يرد إلى الأم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم ويتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة، قصدهم أن يفتنوا عباد الله وأن يشيعوا الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. يطلبون أمرا لا يصلون إليه، والواجب عليهم أن يؤمنوا به. وأن يكلوا علمه إلى الله تبارك وتعالى. نحن كما نبتلى بالإيمان بالمحكم أو مطلوب منا أن نؤمن بالمحكم، كذلك يطلب منا أن نؤمن بالمتشابه كما هو شأن أهل العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وربنا تبارك وتعالى لا يتناقض قوله، فهو بكل شيء عليم. ولا يريد العبث سبحانه وتعالى، فهو حكيم ليس فوق حكمته حكمة، كل حكمة منه سبحانه وتعالى. ولكننا معشر الخلق أو معشر البشر نقصر عن معرفة حكمة الله والإحاطة بها، فيجب علينا أن نكل علم ما لا نعلم إلى عالمه، وفوق كل ذي علم عليم، والله سبحانه وتعالى هو العليم بكل شيء، كل علم منه، هو الحي القيوم، الحي بنفسه بذاته، المحيي لغيره، القيوم بذاته، القائم على غيره، المقيم لغيره سبحانه وتعالى. أحاط بكل شيء ولم يحط به شيء، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. هذه إحاطة الزمان، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. هذه إحاطة المكان، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا المرجع، وإليه يرجع الأمر كله، فما علمنا نعمل به، وما لم نعلمه نكله إلى عالمه. وجميع ما نزل من عند الله نؤمن به، وهذا شأن الراسخين في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا. والشاهد أن الذي ينبغي للمسلم ألا يترك المحكم لتشبيه مشبه، وفي الجملة يقطع أن كلام الله لا يتناقض، لا ينقض بعضه بعضا، بل جميع كلامه محكم، بمعنى أنه لا يخبر بخبر في موضع فيخبر بنقيضه في موضع آخر. والنسخ الذي يدخل في الأوامر والنواهي لا يتنافى مع الإحكام، فمن حكمة النسخ تجلي لطف الله بعباده. قد يأمرهم بأمر يناسب حالهم في وقت، ثم يكون من الحكمة أن ينسخ ذلك الأمر ويشرع غيره أو يشرع ما هو أخف منه أو ينسخ نسخا تاما حسب مقتضى حكمة الرب تبارك وتعالى ولطفه، أما أن يتناقض كلامه سبحانه وتعالى فحاشا وكلا، بل الذي يتناقض هو كلام غيره، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكلام الله محكم بمعنى أنه لا ينقض بعضه بعضا، ومنه محكم ومنه متشابه، بمعنى أن المحكم واضح بين جلي لا يحتمل مرادا غير ما يظهر من لفظه، أما المتشابه فقد يحتمل عدة معاني، ولكن يرد هذا المتشابه إلى المحكم ويؤمن بالجميع من عند الله، وأن كلام الله لا يتناقض، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، ولكن الخلل يأتي من المتلقي أحيانا، فالسامع أو المتلقي قد يسيء الفهم، يسيء الفهم بسبب جهله ونقصه، أو يسيء الفهم بسبب سوء قصده، قد يكون سيء القصد فبسبب سوء قصده أساء الفهم، والله سبحانه وتعالى وصف الإنسان بأنه ظلوم جهول، فبسبب سوء القصد يظلم، وبسبب الجهل يسيء الفهم. فنسأل الله جلت قدرته وتعالت أسماؤه وصفاته أن يلهمنا وإياكم الرشد، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الشيخ قال إن هذا جواب سديد، يعني إذا أورد عليك المبطل كلاما مشتبها فلا تترك ما لديك من المحكم لما أورده من الاشتباه. مثلا لديك أمر محكم وهو ألا تدعو غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أمر محكم ألا تعبد غير الله، ألا تذبح إلا لله، ألا تنذر إلا لله، ألا تتقرب إلا إلى الله، هذا محكم لا شك فيه ولا مرية. لكن قد يأتي المشبه ويقول لا، الأولياء يتقرب إليهم، الأولياء يدعون، لأن الأولياء ينبغي أن يحبوا. نعم، الأولياء الذين هم الأولياء حقيقة، نعم نحبهم، ولكن ننزلهم منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا حق، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن ما قال يعبدون، ما قال يدعون من دون الله. أليس معنى ذلك أننا إذا أفردنا الله بالعبادة أننا نكون غير عارفين للأولياء قدرهم. بلى، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله ينهى عن أن يطرى ويقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ويقول: ما أحب أن أرفع فوق منزلتي، إنما أنا عبد ورسول. اللهم صل وسلم على رسول الله. فهو عبد لا يعبد، العبد لا يعبد، عبد لله عز وجل، وأعلى مقاماته وأكملها تحقيق العبودية لله وحده. ورسول لا يكذب، بل يصدق خبره ويؤتمر بأمره وينتهى عن نهيه، بل لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. وأعظم بها يعني منزلة لمن حققها، كمن يقول إن الذي يصلي ويصوم ويزكي يكون موحدا ولو أنه عبد غير الله. تناقض، كمن يتوضأ وينقض وضوءه، يعني حتى لو أنه قال بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يحقق معنى لا إله إلا الله فهو ينقضها، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فلو قال لا إله إلا الله حقيقة ما نقضها، لو صلى حقيقة ما اتصل بغير الله، ما تعلق قلبه بغير الله. فالصلاة القيام بها وإقامتها إحكام، لكن هل أقامها؟ هنا، وهذا يحصل ويحدث ويوجب الخوف، يوجب الخوف، يوجب على المرء أن يخاف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يبتهل إلى الله ويقول: يا مقلب القلوب، ألا ومقلب القلوب، نسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على الحق. كنا قد وقفنا على الجواب المفصل من كلام الشيخ، ونترك للقارئ الفاضل أن يستأنف من هذا الموطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم صل وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه. نعم، هذا الذي ذكره الله في كتابه ووضحه ذكره الشيخ العثيمين حفظه، أعاده، وإلا هو سبق أن أورده المصنف. يعني كونه يقول أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب منهم، مع هذه الآيات الكريمة التي تدل على أن مقالته هي مقالة المشركين السابقين، فلا فرق بينه وبينهم في هذه المقالة، لأنهم ما يعبدون أوثانهم على أنها تخلق وترزق وتدبر الأمر، ولكنهم يتوجهون إليها يطلبون شفاعتها عند الله، ويطلبون أن تقربهم إلى الله زلفى، وهذا كذب منهم. ثم هو من ناحية الاعتبار، لما يقول الصالحون لهم جاه عند الله، نعم الصالحون لهم جاه عند الله، لكن ما صلتك أنت بهذا الجاه؟ أنت كمن يريد إضاءة مصباح كهربائي وقد قطع التيار، هل يضيء هذا المصباح؟ ما هو هذا التيار؟ الصلة بينك وبين هذا الجاه. يعني من أجل التوضيح، لو قلت اللهم إني أسألك بأني أؤمن بما أعددته للصالحين من أجر وثواب، كمن يسأل الله ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، أي الذي أحققته على نفسك. هنا اتصل التيار، توصلت إلى الله، توسلت بوسيلة موصلة. فالذين يقولون بجاه محمد، اللهم صل وسلم على رسول الله، له جاه عظيم. يا أخي بسيطة بس وصلة، قل إيماني بجاه محمد مثلا، أنا للتقريب، وإلا فيه وسيلة، يعني التوسل بالله، التوسل بأسمائه وصفاته، التوسل بالعمل الصالح كما هي قصة أصحاب الغار، هذا كله وسيلة. لكن تتوسل بشيء لا صلة لك به، تستوي أنت ومن يكفر بهذه الوسيلة. يعني ممكن نصراني، ممكن يهودي يقول بجاه، فهل وصل؟ ما وصل. من لا يؤمن بجاه هل وصل؟ ما وصل. لكن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبحبه للنبي الحب المشروع يكون قد وصل. فلماذا توهم بهذه العبارة وتقطع الوسيلة وتقول إنها وسيلة؟ تقطع الوسيلة وتقول إنها وسيلة، ليست وسيلة، إنما الوسيلة ما جعلها الله وسيلة وقبلها الله وسيلة. توسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وتوسل إلى الله عز وجل بعملك الصالح كما هو مشروع، يعني شيء يعني بينك وبينه صلة. الله سبحانه وتعالى ما يقطع فضله عنك، فإذا توسلت به فقد توسلت بوسيلة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو سبحانه وتعالى القائم على كل نفس، لو تركها طرفة عين لهلكت، فأنت تتوسل بوسيلة. نعم، إذا توسلت بالعمل الصالح الذي عملته وأنت صادق فقد توسلت بوسيلة. إذا توسلت بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم وأنت صادق، أنت مؤمن صادق، حققت الإسلام بالمشروع، فقد توسلت بوسيلة. نعم، فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا هذا بما بلغه من كتاب الله، بكتاب الله الذي بلغه، وبسنته التي بلغها عليه الصلاة والسلام، بلغ كل شيء عليه الصلاة والسلام، ما ترك شيئا يدل على الخير إلا وبينه، وما ترك شرا إلا وحذر منه عليه الصلاة والسلام. فلعلك تقرأ ما ذكر الشيخ العثيمين نفع الله بعلمه. نعم، يقول الشارح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى قوله رحمه الله تعالى: أما الجواب المفصل إلى آخره، لأن الجواب الأول كان مجملا يرد به الإنسان على كل شبهة، ثم هناك جواب مفصل أي مميز بعضه عن بعض بحيث تدفع به شبهة كل واحد بعينها. فإذا قال لك المشرك: أنا لا أشرك بالله بل أشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن دونه صلى الله عليه وآله وسلم، كعبد القادر الجيلاني بن موسى، كعبد القادر يعني بن موسى الجيلاني، على خلاف في اسم أبيه، كان من كبار الزهاد والمتصوفين، ولد سنة 471 بجيلان، وتوفي سنة 561 في بغداد، وكان حنبلي المذهب، وهذا هو التوحيد. فهذه شبهة يلبس بها، ولكنها شبهة ضاحدة لا تفيده شيئا. نعم، وهذا هو التوحيد. ماذا يعود الضمير على ماذا يعود الضمير؟ يعني إذا قال هو أن هذا هو التوحيد، يعني أنا إذا كنت أعتقد أن هؤلاء لا يخلقون ولا يرزقون، ولكن أطلب منهم، يعني إنما أطلب منهم الشفاعة، يقول هذا هو التوحيد. هذه شبهة. ليس، نعم، ليس غاية التوحيد أن تقر بتوحيد الربوبية، ولكن غاية التوحيد أن تفرد الله بفعلك التعبدي. نعم، فهذه شبهة. قوله: ولكن أنا مذنب إلى آخره، هذا بقية كلام المشبه، فأجبه بأن ما ذكرت هو ما كان عليه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم ونساءهم وأموالهم، ولم يغنهم هذا التوحيد شيئا. قوله: واقرأ عليه ما ذكر الله تعالى في كتابه ووضحه، يريد بذلك أن تقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه من توحيد الألوهية، فإنه جل وعلا أبدأ فيه وأعاد وكرر من أجل تثبيته في قلوب الناس وإقامة الحجة عليهم. فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال فاعبدون تعالى، يعني وحدون، لأنها لا تسمى عبادة لله عز وجل وقد داخلها الشرك. أي عبادة داخلها الشرك لا تسمى عبادة. أنا أغنى الشركاء، يقول الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فعبادة الله لا تسمى عبادة إذا خالطها الشرك، ما تسمى عبادة إلا مع التوحيد، مع إفراد الله بالعبادة. وإياي فاعبدون أي وحدون، إلا أنا فاعبدون أي وحدوني بالعبادة. نعم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. نعم. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. نعم، شهد بذلك الله عز وجل وكفى به شهيدا، شهادته كونية وشرعية، فالشرعية كتابه وحيه بقسميها الكتاب والسنة، والكونية هو نصرته للموحدين وخذلانه للمشركين. إذا تأملت، إذا استقرأت تاريخ المسلمين، وجدت أن شهادة الله الكونية لهم بالنصر والتأييد وإظهار الحجة وإعلاء كلمة الله، وشهادته على الكافرين على المخالفين بخذلانهم ودحض شركهم وإبطال حجتهم وعدم إطالة البلوى بهم. يعني أي كاذب يفضحه الله عز وجل قريبا كمسيلمة والمختار وبني عبيد القداح والقادياني أو كل من يعني كذب أو ادعى الربوبية يفتضح. نعم. أو حتى زعم لنفسه أنه يعني فيه سر من أسرار الألوهية وأنه ينبغي أن يتوجه إليه. نعم. كل فهؤلاء يفضحهم الله عز وجل وهذه شهادته الكونية. نعم. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نعم. وقال تعالى: فإياي فاعبدون، إلى غيرها من الآيات الكثيرة الدالة على وجوب توحيد الله عز وجل في عبادته. والعبادة فعل العبد التعبدي، لأن العبد له فعل تعبدي وفعل جبلي تقتضيه حياته، والشأن هنا أو الأمر هنا في التعبد أن يفرد الله به. أيها العبد أفرد الله بفعلك التعبدي، وفعلك التعبدي هو الذي تضمن أركان التعبد القلبية الثلاثة: الحب والرجاء والخوف. لا بد منها، الحب والرجاء والخوف، هذه أركان التعبد القلبي. ويشترط لهذا التعبد أن يكون موافقا للسنة، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في إفراده الله بالعبادة، في عبادته. نعم. إلى غيرها من الآيات الكثيرة الدالة على وجوب توحيد الله عز وجل في عبادته وأن لا يعبد أحد سواه، فإذا اقتنع بذلك فهذا هو المطلوب، وإن لم يقتنع فهو مكابر معاند يصدق عليه قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. جميل. أظن نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يثبت قلوبنا على الحق في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وصحبه أجمعين.